الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، كنا في الحلقة السابقة نتكلم على أحكام هذه الآية الكريمة: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فلنستمر في استنباط الأحكام والفوائد منها. من فوائدها أن من عمل عملا يتعبد به لله على غير وفق الشرع فهو مردود، فهو مردود، لأنه إذا لم يكن موافقا للشرع لم يكن من الإسلام فلا يقبل. ولكن لا يعني ذلك أن فاعله يكفر، لأن هذا له تفاصيل معروفة عند أهل العلم. ويؤيد هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد السلام، رد السلام عن الرجل صلى صلاة غير مقبولة، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كالأولى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن صلاته ليست على وفق الشريعة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، فعلمني. ما شاء الله، هذا الكلام عجيب. أولا، الرجل أقسم بالذي بعثه بالحق ولم يقل والله، إشارة إلى أن ما يرشده إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق وأنه من عند الله. الثاني، أنه ذكر نقص نفسه وأنه محتاج إلى من يكمل نقصه، فقال: لا أحسن غير هذا، لا أحسن غير هذا، ليعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليرشده إلى الحق. والثالث قال: علمني، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيعلمه، لكن إذا جاء بطلب على شغف وانتظار صار أبلغ في النفس وأرسخ في القلب. فعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة مقبولة، وإلا الرجل صلى لكنها غير مقبولة لأنها ليست على وفق الشريعة. وعلى هذا فما يحدثه أهل البدع من عبادات قولية أو فعلية يجب أن نعرضها على السنة، فإن كانت السنة تؤيدها فهي حق بالسنة، وإن لم تكن تؤيدها فهي باطلة مردودة على صاحبها، لا تزيده من الله إلا بعدا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من البدع وقال كل بدعة ضلالة. قد يزين الشيطان لأهل البدع بدعهم ويحدث في قلوبهم ملقة وفي أعينهم دمعة، ولكن ذلك لا ينفعهم لأنهم على خلاف الشرع. فإذا قال قائل: ما تقولون، هل الأصل في العبادات أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما يستحسنه، أو الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يثبت أنها مشروعة من عند الله إما في الكتاب أو السنة والإجماع؟ فالجواب أن الأصل في العبادات المنع، فلا يتعبد لله إلا بما علمنا أنه شرعه، أو غلب على ظننا أنه شرع بمقتضى طرق الاستدلال. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو كان كل إنسان يستحسن شيئا يتعبد لله به صار عبادة، يتفرق الناس، وصار كل طائفة لهم دين، وكل أهل بلد لهم دين، وكل أهل زمان لهم دين، ومسخ الدين الإسلامي. لكن هنا قواعد. وعلى هذا فلو رأيت شخصا يتعبد لله عز وجل بخلاف ما تعرف أنه شرع، قل له: يا أخي ليش تصلي؟ ليش تفعل كذا؟ ليش تفعل كذا؟ هل هذا وارد؟ إذا قال نعم وارد، نقول بعد فيه مرحلة ثانية: هل ورد على وجه صحيح؟ إن أثبت ذلك على وجه صحيح قلنا الحمد لله، جزاك الله خيرا وزادك من التمسك بدين الله وأرشدتنا الآن إلى شيء كنا نجهله. أما إذا كان ما أورده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان يصح عنه لكنه فهمه على غير ما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا لا نقبله. وما أكثر الأحاديث الموضوعة الباطلة التي يحتج بها بعض أهل البدع وهي لا أصل لها. فعليك يا أخي بهذا الأصل، أي إنسان يتعبد الله بشيء قل له: ما هو الدليل؟ فإن أتى بدليل فعلى العين والرأس ويجب علينا قبول ذلك، وإن لم يأتي بدليل نصحناه وخوفناه من الله عز وجل وقلنا: لا تجعل نفسك شريكا مع الله، تشرع العبادة بدون إذن من الله. والواجب على كل مسلم تبين له الحق أن يتبعه، وتبين له الضلال أن يجتنبه، حتى يكون مسلما حقا مستسلما لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين عند الله الإسلام إلى آخره، أن أهل الكتاب المختلفين قد اختلفوا عن علم لا عن جهل، والمخالف عن علم أشد إثما من المخالف عن جهل. فالمخالف عن علم من قسم المغضوب عليهم، والمخالف عن جهل من قسم الضالين، والأول أشد لوما وأعظم إثما. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين خالفوا من أهل الكتاب لم يخالفوا عن صدق نية وحسن طوية، ولكنه البغي والعدوان والحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من يكفر بآيات الله، لأن محاسبته قريبة، فعليه أن لا يتمادى، عليه أن يرجع إلى الإمام بعد الكفر، إلى السنة بعد البدعة، إلى الطاعة بعد المعصية، قبل أن يفجأه الأجل ولا يتمكن. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محاسبة الله عز وجل للخلق، وقد بين الله تبارك وتعالى كيف هذه المحاسبة، فقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يحاسب حسابا يسيرا، وذلك بأن يخلو الله عز وجل بعبده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فإذا أقر قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون حساب من له حسنات وسيئات وينظر بينها، ولكنها تحصى عليهم أعمالهم ويوقفون عليها ويخزون بها وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حث الإنسان على المبادرة بالتوبة، لأنه إذا علم أن الله سريع الحساب فسوف يخشى من وقوع الموت والمفاجأة فيسرع بالتوبة، ولا سيما التوبة من حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين لا بد أن تستوفى ولو من أعمال الإنسان الصالحة. فلذلك أحث إخواني الذين عليهم حقوق للناس من عمال أو جيران أو أقارب أو أزواج أن يبادروا بالخروج من هذه الحقوق قبل أن يفجأهم الموت، وتبقى الحقوق تؤخذ من أعمالهم الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ذات يوم: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، يعني اللي ما عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله. هذا الحديث أو معناه. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.